السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله في شرح حديث عبادة بن الصامت يقول: فصل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا وأحد النقباء ليلة العقبة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وحوله عصابة من أصحابه بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، من أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. يقول ابن رجب رحمه الله: هذا الحديث سمعه أبو إدريس عن عقبة بن عامر عن عبادة، أنه في إسناد البخاري يقول: أخبرني أبو إدريس عائد الله بن عبد الله أن عبادة بن الصامت، ويقول: هذا الحديث سمعه أبو إدريس عن عقبة بن عامر عن عبادة، وزيادة عقبة في إسناده وهم. كيف يقول سمعه عقبة وزيادة عقبة في إسناده وهم؟ ها؟ لكنه يقول سمعه، هو يثبت سماعه، يجزم به. ها؟ لأن الصيغة التي في الصحيح ما تدل على سماع. نعم، أن عبادة بن الصامت. هل يكون سمعه عن عقبة ثم لقي عبادة فسمعه منه؟ لكن ما تكون الزيادة وهم، وزيادة عقبة في إسناده وهم. يقول: قد خرج البخاري الحديث في ذكر بيعة العقبة وفي تفسير سورة الممتحنة من كتابه هذا، وفيه التصريح أن أبا إدريس أخبره به عبادة وسمعه منه، أن يعني كان ثبت سماعه له وأثبت في بعض الطرق، فلا يمنع أن يكون من المزيد في متصل الأسانيد. وكان عبادة قد شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة، حيث بايعت الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. لكن هل هذه البيعة المذكورة في هذا الحديث كانت ليلة العقبة أم لا؟ هذا وقع فيه تردد، فرواه ابن إسحاق عن الزهري وذكر في روايته أن هذه البيعة كانت ليلة العقبة. وروى ابن إسحاق أيضا عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير مرثد بن عبد الله عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت قال: كنت في من حضر العقبة الأولى، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض الحرب، على أن نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني. الحديث خرجه الإمام أحمد من رواية ابن إسحاق هكذا، وكذا رواه الواقدي عن يزيد بن أبي حبيب، وخرجه في الصحيحين من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن الصنابحي عن عبادة قال: إني من النعقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بايعنا على أن لا نشرك بالله شيئا، فذكر الحديث. وليس هذا بالصريح في أن هذه البيعة كانت ليلة العقبة، ولفظ مسلم بهذه الرواية عن عبادة بن الصامت قال: إني من النقباء الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: بايعناه على أن لا نشرك بالله، الحديث. وهذا اللفظ قد يشعر بأن هذه البيعة غير بيعة العقبة، أن هذه البيعة غير بيعة النقبة، خرجه مسلم وجه آخر من رواية أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخذ على النساء ألا نشرك بالله شيئا. وهذا قد يشعر بتقدم أخذه على النساء على أخذه عليهم. وخرج مسلم حديث عبادة من رواية أبي إدريس عنه وقال في حديثه: فتلى علينا آية النساء ألا نشرك بالله شيئا الآية. خرجه البخاري في تفسير سورة الممتحنة من رواية ابن عيينة عن الزهري وقال فيه: وقرأ آية النساء. وأكثر لفظ السفيان: وقرأ الآية ثم قال: تابعه عبد الرزاق عن معمر في الآية. وكذا خرجه الإمام أحمد والترمذي وعندهما فقرأ عليهم الآية. زاد الإمام أحمد: التي أخذت على النساء إذا جاءك المؤمنات. وهذا تصريح بأن هذه البيعة كانت بالمدينة، لأن آية بيعة النساء مدنية. وروى هذا الحديث سفيان بن حسين عن الزهري وقال في حديثه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أيكم يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا هذه الآية: قل تعالوا أتلوا ما حرم عليكم ربكم، ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، حتى فرغ من الثلاث آيات. خرجه الهيثم بن كليب في مسنده. خرجه من؟ الهيثم بن كليب في مسنده. هذا هو المعروف عند أهل العلم في العزو إلى هذا المسند. أما كونه يطبع مسند الشاشي بحيث لا يعرفه كثير من أهل من طلاب العلم، هذا خطأ. فالمفترض أن يطبع باسم ما تداوله أهل العلم، مسند الشاشي، يسأل مسند الشاشي، يدخل مكتبة معرض كتاب يسأل عن تفسير القرشي ما يجده، هو في كل مكتبة لأنه مكتوبا على ترة على كعب الكتاب القرشي. من هو القرشي؟ ابن كثير. في تضييع لطالب العلم وتضليل له عن أن يجد مقصده. يدخل معرض كتاب فيه جميع طبعات تفسير ابن كثير ويخرج ما وجد نسخة، يسأل عن تفسير القرشي لأنهم كاتبين على الكعب القرشي. ابن كثير نعم قرشي، لكن لو قال أبي تفسير ابن كثير يجده في كل مكتب. وهذا مطبوع باسم تفسير مسند الشاشي. نعم هو من شاش وشاشي، لكن الكلام على ما اشتهر به عند أهل العلم. يبي يخرج من مسند الهيثم بن كليب بيطلعه من البرامج هذه اللي تخرج ما يلقاه، لأن الكتاب مدخل باسم الشاشي. وسفيان بن حسين ليس بقوي خصوصا في حديث الزهري، وقد خالف سائر الثقات من أصحابه في هذا. وقد روى عبادة بن الصامت أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، وأن لا ينازعوا الأمر أهله وأن يقولوا بالحق. فهذه صفة أخرى غير صفة البيعة المذكورة في الأحاديث المتقدمة. وهذه البيعة الثانية مخرجة في الصحيحين من غير وجه عن عبادة. وقد خرجها الإمام أحمد من رواية ابن إسحاق: حدثني عبادة بن الوليد ابن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده عبادة وكان أحد النقباء، قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب، وكان عبادة من الاثنى عشر نقيبا الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الأولى على بيعة النساء على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا. وذكر الحديث في العقبة الأولى على بيعة النساء، يعني الجار والمجرور على بيعة النساء متعقب متعلق بإيش؟ قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب. هل هي بيعة النساء؟ لا. بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب، وكان عبادة من الاثنى عشر نقيبا الذي بايع النبي عليه الصلاة والسلام على بيعة النساء. وقطعا العقبة الأولى قبل بيعة النساء على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا. وذكر الحديث. وهذه الرواية تدل على أن هذه البيعة هي بيعة الحرب، وأن بيعة النساء كانت في العقبة الأولى قبل أن يفرض الحرب. فهذا قد يشعر بأن هذه البيعة كانت بالمدينة بعد فرض الحرب. وفي هذا نظر. قد خرجه الهيثم بن كليب في مسنده من رواية ابن إدريس عن ابن إسحاق ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر عن عبادة بن الوليد أن أباه حدثه عن جده قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة الآخرة على السمع والطاعة فذكره. وخرجه ابن سعد من وجه آخر عن عبادة بن الوليد مرسلا. وخرج الإمام أحمد من وجه آخر عن عبادة أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم هذه البيعة على السمع والطاعة الحديث. قال فيه وعلى أن ننصر النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم علينا يثرب فنمنعهم ما نمنع منه أنفسنا. وهذا يدل على أن هذه البيعة كانت قبل الهجرة وذلك ليلة العقبة. يعني ما ورد في هذه البيعات هل يستطيع أن يتخلص من هذه الروايات المتعارضة غير الأئمة؟ ما يمكن. اللي بيجري قواعد المتأخرين على هذه الروايات بيحتار لأن جلها صحيح بل بعضها في الصحيحين. هذه تحتاج إلى إمام لديه من الجرأة العلمية التي لا تنبعث من فراغ وإنما تنبعث من علم متين واطلاع واسع بحيث يجرؤ أن يقول هذه الرواية صحيح وهذه الرواية خطأ وإن كان سندها صحيح. ولو تبت تحوس مثل هذه الروايات ما قدرت تخلص. وهذا يدل على أن هذه البيعة كانت قبل الهجرة وذلك ليلة العقبة. وخرج أيضا هذا المعنى من حديث جابر بن عبد الله أن هذه البيعة كانت للسبعين بشعب العقبة وهي البيعة الثانية. وتكون سميت هذه البيعة البيعة الثانية بيعة الحرب لأن فيها البيعة على منع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك يقتضي القتال دونه فهذا هو المراد بالحرب. وقد شهد عبادة البيعتين معا. ذكرنا أن ابن عبد البر في الاستيعاب قال إنه شهد العقبة الأولى والثانية والثالثة وأن الثالثة ذكر في بعض كتب السير. ويحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على بيعة النساء قبل نزول آية مبايعتهن ثم نزلت الآية بموافقة ذلك. كان ألا يحتمل أن يكون عبادة هو الذي يقول بايعناه على بيعة النساء لموافقتها لبيعة النساء ولو كانت متأخرة عنها مثل ما قلنا بالنسبة لكفارة الظهار. المضبوط بالقرآن يحال عليه. شيخ بيعة النساء وين كانت؟ ها؟ بيعة النساء بالمدينة. المدينة؟ إيه؟ ويذكر أنه كانت في مكة. ها؟ بعد البيعة الأولى. إيه بايعنا على بيعة النساء بمكة العقبة الأولى والثانية بمكة. إيه نعم. بيعة النساء. بيعة النساء بالمدينة. فيحيل عليها لموافقتها له في الشروط. لكن ورد ما في كلام ابن حجر ما يعكر على هذا الاختيار. لكن أيضا لابد أن يحسم الموضوع بنبتل ندور في حلقة مفرغة. وفي المسند عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قدم المدينة جمع النساء فبايعهن على هذه الآية إلى قوله ولا يعصينك بمعروف. وهذا قبل نزول سورة الممتحنة فإنها إنما نزلت قبل الفتح بيسير والله أعلم بحقيقة ذلك كله. وأما ما بايعهم عليه فقد اتفقت روايات حديث عبادة من طرقه الثلاثة عنهم أنهم بايعوه على أن لا يشركوا بالله شيئا ولا يسرقوا ولا يزنوا ولا يقتلوا. وفي بعض الروايات ولا يقتلوا أولادهم كما في لفظ الآية. وفي بعضها لا يقتلوا النفس التي حرم الله. وهذه رواية السنابحي عن عبادة. ثم إن من الرواة من اقتصر على هذه الأربع ولم يزد عليها ومنهم من ذكر في رواية المبايعة على ومنهم من ذكر في رواية المبايعة على بقية ما ذكر في الآية كما في رواية البخاري المذكورة هنا. ومنهم من ذكر خصلة خامسة بعد الأربع ولكن لم يذكرها باللفظ الذي في الآية ثم اختلفوا في لفظها. فمنهم من قال ولا ننتهب وهي رواية السنابحي عن عبادة المقرجة في الصحيحين. ومنهم من قال ولا يعظه بعضنا بعضا وهي رواية أبي الأشعث عن عبادة خرجها مسلم. ومنهم من قال ولا يغتب بعضنا بعضا وهي رواية الإمام أحمد. وأما الخصلة السادسة فمنهم من لم يذكرها بالكلية وهي رواية أبي الأشعث التي خرجها مسلم. ومنهم من ذكرها وسماها المعصية فقال ولا نعصي كما في رواية السنابحي وفي رواية أبي إدريس ولا تعصوا في معروف. فأما الشرك والسرقة والزنا والقتل فواضح، وتخصيص قتل الأولاد بالذكر في بعض الروايات موافق لما ورد في القرآن في مواضع وليس له مفهوم، وإنما خصص بالذكر للحاجة إليه، فإن ذلك كان معتادا بين أهل الجاهلية. وأما الإتيان ببهتان يفترونه بين أيديهم ورجلهم على ما جاء في رواية البخاري، فهذا يدل على أن هذا البهتان ليس مما يختص به النساء. وأما الإتيان ببهتان يفترونه بين أيديهم ورجلهم على ما جاء في رواية البخاري وهي بيعة للرجال، فهذا يدل على أن هذا البهتان ليس مما يختص به النساء. وقد اختلف المفسرون في البهتان المذكور في آية بيعة النساء، أكثر فسروه بإلحاق المرأة بزوجها ولدا من غيره، رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وقاله مقاتل بن حيان وغيره. واختلفوا في معنى قوله بين أيديهن وأرجلهن، فقيل لأن الولد إذا ولدته أمه سقط بين يديها ورجليها، وقيل بل أراد بما تفتريه بين يديها أن تأخذ لقيطا فتلحقه بزوجها، وبما تفتريه بين رجليها أن تلده من زنا ثم تلحقه بزوجها. ومن المفسرين من فسر البهتان المفترى بالسحر، ومنهم فسره بالمشي بالنميمة والسعي في الفساد، ومنهم من فسره بالقذف والرمي بالباطل. وقيل البهتان المفترى يشمل ذلك كله وما كان في معناه، ورجحه ابن عطية وغيره وهو الأظهر. فيدخل فيه كذب المرأة فيكون التفسير المذكور مما يعد من اختلاف التنوع وليس باختلاف نعم التضاد. فيدخل فيه كذب المرأة فيما اؤتمنت عليه من حمل وحيض وغير ذلك. ومن هؤلاء من قال أراد بما بين يديها حفظ لسانها وفمها ووجهها عما لا يحل لها، وفيما بين رجليها حفظ فرجها، فيحرم عليها الافتراء ببهتان في ذلك كله. ولو قيل إن من الافتراء ببهتان بين يديها خيانة الزوج في ماله الذي في بيتها لم يبعد ذلك. وقد دل مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم الرجال على أن لا يأتوا ببهتان يفترونه بين أيديهم ورجلهم أن ذلك لا يختص بالنساء. وجميع ما فسر به البهتان في حق النساء يدخل فيه الرجال أيضا، فيدخل فيه استلحاق الرجل ولد غيره سواء كان لاحقا به لاحقا غيره أو غير لاحق كولد الزنا، ويدخل فيه الكذب والغيبة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فتفسير الغيبة في هذا الحديث يدل على أنها غير البهتان، وأن الغيبة الكلام في الأخ بما فيه، والبهتان الكلام فيه بما ليس فيه. قال يدخل فيه الكذب والغيبة، مع أنه فسرت البهتان بغير الغيبة. وكذلك القذف، وقد سمى الله قذف عائشة بهتانا عظيما، وكذلك النميمة من البهتان، وفي رواية أبي الأشعث عن عبادة ولا يعظه بعضنا بعضا، فالعظيهة هي النميمة. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعا ألا أنبئكم ما العظيهة، رواية ما العظه نعم، هي النميمة القالة بين الناس. وروى إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص عن ابن مسعود قال كنا نسمي العظيهة السحر، وهو اليوم قيل وقال، لأن القيل والقال يفسد ما بين الناس مثل ما يفسد السحر. ففسر إسحاق بن راهويه العظيهة في حديث عبادة بن الصامت قال لا يبهت بعضكم بعضا، نقله عنه محمد بن نصر. وذكر أهل اللغة أن العظيهة الشتيمة، والعظيهة البهتان، والعظيهة والمستعظهة الساحرة المستسحرة. وفي رواية السنابحي ولا ننتهب والنهبة من البهتان، فإن المنتهب يبهت الناس بانتهابه منه ما يرفعون إليه أبصارهم فيه، فكل ما بهت صاحبه وحيره وأدهشه من قول أو فعل لم يكن في حسابه فهو بهتان. فآخذ المال بالنهبة أو بالدعاوى الكاذبة بهتان. وقد قال تعالى: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وفي المسند والترمذي والنسائي عن صفوان بن عسال أن اليهود سألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن 9 آيات البينات التي أوتيها موسى، قال: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تسرقوا، ولا تسحروا، ولا تمشوا ببريء إلى سلطان فيقتله، ولا تأكلوا الربا، ولا تقتلوا المحصنة، ولا تفروا من الزحف، وعليكم اليهود خاصة أن لا تعدوا في السبت. فلم يذكر في هذا الحديث البهتان المفترى بلفظه، ولكن ذكر مما فسر بالبهتان المذكور في القرآن عدة خصال: السحر والمشي ببريء إلى السلطان وقذف المحسنات. وهذا يشعر بدخول ذلك كله في اسم البهتان. وكذلك الأحاديث التي يقول: وكذلك الأحاديث التي ذكر فيها عد الكبائر، ذكر في بعضها القذف، وفي بعضها قول الزور أو شهادة الزور، وفي بعضها اليمين الغموس والسحر، وهذا كله من البهتان المفترى. وأما الخصلة السادسة فهي المعصية، وتشمل جميع أنواع المعاصي، فهو من باب ذكر العام بعد الخاص، وقريب من معنى قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، وقوله تعالى: ولا يعصينك في معروف. وفي بعض ألفاظ حديث عبادة: ولا تعصوا في معروف. وفي بعضها: ولا تعصوني في معروف. وقد خرجها البخاري في موضع آخر. وكل هذا إشارة إلى أن الطاعة لا تكون إلا في معروف، فلا يطاع مخلوق إلا في معروف، ولا يطاع في معصية الخالق. وقد استنبط هذا المعنى طائف من هذه الآية: طائفة من السلف، فلو كان لأحد من البشر أن يطاع بكل حال لكان ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم، فلما خصت طاعته بالمعروف مع أنه لا يأمر إلا بما هو معروف، دل على أن الطاعة في الأصل لله وحده، والرسول مبلغ عنه واسطة بينه وبين عباده، ولهذا قال: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. فدخل في هذه الخصلة السادسة الانتهاء عن جميع المعاصي، ويدخل فيها أيضا القيام بجميع الطاعات على رأي من يرى أن النهي عن الشيء أمر بضده. يعني قالوا أن الأمر بالشاه نهي عن ضده، هل يستلزم من ذلك أن النهي عن الشيء أمر بضده؟ أولا، هل الأمر بالشيء نهي عن ضده مطلقا، أو يفرق بين ما له ضد واحد أو أضداد؟ وهل من لازم هذا أن يكون النهي عن الشيء أمر بضده؟ نقول: على رأي من يرى أن النهي عن الشيء أمر بضده. يعني النهي عن الزنا مثلا أمر بإيش؟ ها؟ ضده العفة أو الزواج؟ الزواج. ها؟ طيب، النهي عن أكل الربا أمر بإيش؟ أكل الحلال. أمر بالبيع؟ لا، المباح. دليل عليها الآية. ها؟ حل ونهى، حل مباح. إيه، لكن كونه نهى هل معنى هذا أنني ملزم أن أبيع واشتري؟ لا، دليل عليها الآية وحل. لا، لكن قوله من يرى أن النهي عن الشيء أمر بضده. إذا نهاك عن الجلوس، هل معنى هذا أنه أمرك بالقيام؟ إيه؟ يعني هل داخل المسجد الذي يقول أنه والله الآن دخلت بوقت نهي، هل هو مأمور بالقيام أو بالاضطجاع؟ نعم، أم مأمور بأن لا يدخل يكون ضد الدخول الخروج؟ فلما تمت هذه البيعة على هذه الخصال ذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم من وفى بها وحكم من لم يفي بها عند الله عز وجل. نعم. أي لأنه لا يمكن أن يعصي يأمر إلا بطاعة. تعصوني. لقد يكون يقول الشيء باعتباره حاكم ولا يكون هو المقصود وإنما يتجه الحكم إلى الحكام من بعده، يعني بوصفه حاكم فيكون هذا شأن، هذا حق الحكام ألا يعصوا، لكن متى؟ بالمعروف، الطاعة بالمعروف، ولا طاعة المخلوق من صدق الخالق. ما التجوز في العبارة ممكن. فأما من وفى بها فأخبر أن أجره على الله، كذا في رواية أبي إدريس وأبي الأشعث عن عبادة، وفي رواية السنابحي عنه فالجنة إن فعلنا ذلك. قد قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وفسر الأجر العظيم بالجنة كذا قاله قتادة وغيره من السلف. ولا ريب أن من اجتنب الشرك والكبائر والمعاصي كلها فله الجنة، وعلى ذلك وقعت هذه البيعة. وإن اختصر ذلك بعض الرواة فأسقط بعض هذه الخصال. وأما من لم يوفي بل نكث بعض ما التزم بالبيعة تركه لله عز وجل، والمراد ما عدا الشرك من الكبائر، فقسمه إلى قسمين، أحدهما أن يعاقب به في الدنيا، فأخبر أن ذلك كفارة له، في رواية فهو طهور له، وفي رواية طهور له أو كفارة بالشك، ورواه بعضهم طهور وكفارة بالجمع، وقد خرجها البخاري في موضع آخر من في صحيحه. وروى ابن إسحاق عن الزهري حديث أبي إدريس عن عبادة قال فأقيم عليه الحد فهو كفارة له. وفي رواية أبي الأشعث عن عبادة ومن أتى منكم حدا فأقيم عليه فهو كفارة، خرجه مسلم. وهذا صريح في أن إقامة الحدود كفارات لأهلها، في أن إقامات الحدود كفارات لأهلها، وقد صرح بذلك سفيان الثوري، ونص على ذلك أحمد في رواية عبدوس بن مالك العطار عنه. وقال الشافعي ولم أسمع في هذا الباب أن الحد كفارة أحسن من حديث عبادة، وإنما قال هذا لأنه قد روي هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة، عن علي وجرير وخزيمة بن ثابت وعبد الله بن عمرو وغيرهم، وفي أسانيدها كلها مقال، وحديث عبادة صحيح ثابت. وقد روى عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أدري الحدود كفارات أو إيش، ما أدري الحدود طهارة لأهلها أم لا. وذكر كلاما آخر خرجه الحاكم، خرج أبو داود بعض الحديث. وقد رواه هشام بن يوسف عن معمر عن زهري مرسلا، قال البخاري في تاريخه المرسل أصح، قال ولا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عنه أن الحدود كفارة انتهى. خرجه البيهقي من رواية آدم بن أبي إياس عن ابن أبي ذئب عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا أيضا. وقد خرجه البزار من وجه آخر فيه ضعف عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعا أيضا، وعلى تقدير صحته فيحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلمه أو يعلمه ثم علمه فأخبر به جزما. فإن كان الأمر كذلك فحديث عبادة إذن لم يكن ليلة العقبة بلا تردد، لأن حديث أبي هريرة متأخر عن الهجرة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم علم حينئذ أن حدود كفارة، فلا يجوز أن يكون قد أخبر قبل الهجرة بخلاف ذلك، لأنه يكون التردد بعد الجزم، يعني مفترض أن الجزم بعد التردد. وقد اختلف العلماء هل إقامة الحد بمجرده كفارة للذنب من غير توبة، هل إقامة الحد بمجرده كفارة للذنب من غير توبة أم لا، على قولين، أحدهما أن إقامة الحد كفارة للذنب بمجرده كفارة، وهو مروي عن علي بن أبي طالب وابنه الحسن ومجاهد وزيد بن أسلم، وهو قول الثوري والشافعي وأحمد واختيار ابن جرير وغيره من المفسرين. والمعنى والثاني أنه ليس بكفارة بمجرده فلا بد من توبة، ومروي عن صفوان بن سليم وغيره، ورجحه ابن حزم. وطائفة من متأخري المفسرين كالبغوي وأبي عبد الله بن تيمية وغيرهما. من أبو عبد الله بن تيمية؟ من هو؟ من هو؟ معروف؟ ها؟ أبو بن تيمية قال له؟ ها؟ إيش ما قال له بن تيمية؟ ها؟ من؟ لا، وأبي عبد الله بن تيمية. من هو؟ ما أدري، أنا ما أجزم بهذا. ها؟ لا، أبو البركات. أبو البركات شيخ الإسلام أبو العباس، وأبو عبد الحليم ما أدري شكون يتو. ها؟ من هو؟ قال وطائفة متأخر المفسرين كالبغوي وأبي عبد الله بن تيمية وغيرهما. البغوي سنة 516. وشو؟ لا، هين شيخ الإسلام قبل بن رجب. قبله شيخ الإسلام 728، وهذا بالتسعينات. على كل حال ابحث. واستدلوا بقوله تعالى في المحاربين: ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. وقد يجاب عن هذا بأن ذكر عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعهما، وقد دل الدليل على أن عقوبة الدنيا تسقط عقوبة الآخرة. لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. وقد يجاب عن هذا بأن ذكر عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعهما، فقد دل الدليل على أن عقوبة الدنيا تسقط عقوبة الآخرة. وأما استثناء الذين تابوا فإنما استثناءهم من عقوبة الدنيا خاصة، ولهذا خصهم بما قبل القدرة، وعقوبة الآخرة تندفع بالتوبة قبل القدرة وبعدها. ودل على أن الحد يطهر الذنب قول ماعز للنبي صلى الله عليه وسلم: إني أصبت حدا فطهرني. وكذلك قالت له الغامدية ولم ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فدل على أن الحد طهارة لصاحبه. ويدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته، العقوبات القدرية من الأمراض والأسقام. والأحاديث في تكفير الذنوب بالمصائب كثيرة جدا، وهذه المصائب يحصل بها للنفوس من الألم نظير الألم الحاصل بإقامة الحد، وربما زاد على ذلك كثيرا. وقد يقال في دخول هذه العقوبات القدرية في لفظ حديث عبادة نظر، لأنه قابل من عوقب في الدنيا ستر الله، لأنه قابل من عوقب في الدنيا ستر الله عليه، وهذه المصائب لا تنافي الستر والله أعلم. والقسم الثاني أن لا يعاقب في الدنيا بذنبه، بل ستر عليه ذنبه ويعافى من عقوبته، فهذا أمره إلى الله في الآخرة، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهذا موافق لقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي ذلك رد على الخوارج والمعتزلة في قولهم إن الله يقلده في النار إذا لم يتب. وهذا المستور في الدنيا له حالتان: إحداهما أن يموت غير تائب، فهذا في مشيئة الله كما ذكرنا، والثاني أن يتوب من ذنبه. فقال طائفة إنه تحت المشيئة أيضا، واستدلوا بالآية المذكورة وحديث عبادة. أي آية؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا لا شك أنه بغير توبة. إن الله لا يغفر إلا لو كان توبة لشمل الشرك. والثانية أن يتوب من ذنبه، فقال طائفة إنه تحت المشيئة أيضا. استدلوا بالآية المذكورة وحديث عبادة، الآية المذكورة خلاف ما إلا إن كانت غير هذه الآية نصت على التوبة. ها؟ الآية نصت على التوبة. شو؟ الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لا، لو فيها توبة دخل الشرك. لو فيها توبة دخل الشرك. ويقول الثاني أن يتوب من ذنبه، قال طائفة أنه تحت المشيئة أيضا، واستدل بالآية المذكورة وحديث عبادة. هل مقصود هذه الآية أو الآية التي قبلها؟ ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا، يعني هل الاستثناء المتعقب للجملتين يعود إلى كلتيهما أو إلى واحدة منهما؟ شو؟ مختلف فيه. ذلك لهم خزي في الدنيا، هذه جملة، إلا الذين تابوا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا، إذا قلنا يعود إلى الجملتين. وإذا قلنا يعود إلى الآخرة فالخزي في الدنيا ثابت ولو تابوا، وأما بالنسبة في الآخرة تجبها التوبة. وهل يمكن أن نقول أن التوبة تجب خزي الدنيا والآخرة باقي تحت المشيئة؟ يعني لأنه يقول وقد يجاب عن هذا بأن ذكر عقوبة الدنيا والآخرة لا يلزم اجتماعهما، فقد دل الدليل على أن عقوبة الدنيا تسقط عقوبة الآخرة، وأما استثناء الذين تابوا فإنما استثناهم من عقوبة الدنيا خاصة، يعني معناه أن عقوبة الآخرة ثابتة، مع أن الأصل في تقرير هذه القاعدة أنه يعود إلى الجملة الأخيرة كأنه محل اتفاق بين أهل العلم. هذا مو خاص بالآية هذه، آية الانحراف وين؟ الخلاف اللي هو يذكر خلاف ما فيه. وأما ولهذا خاصة من قبل، وعقوبة الآخرة تندفع بالتوبة قبل القدرة وبعدها. والأكثرون على أن التائب من الذنب مغفور له، وأنه كمن لا ذنب له، كما قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، وقال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، فيكون التائب حينئذ ممن شاء الله أن يغفر له. واستدل بعضهم وابن حزم بحديث عبادة هذا على أن من أذنب ذنبا فإن الأفضل له أن يأتي الإمام فيعترف عنده ليقيم عليه الحد، لأن المسألة مسألة عزيمة ورخصة، كونه يستتر بستر الله هذه رخصة، وكونه يقدم نفسه ليجزم بالتطهير مثل ماعز مثل الغامدية لا شك أن هذه هي العزيمة لمن قوي عليها. لا، المراد التوبة المقبولة، وإلا قد اختل شرط منها فلا تقبل. يقول استدل بعضهم وابن حزم بحديث عبادة هذا على أن من أذنب ذنبا فإن الأفضل له أن يأتي الإمام فيعترف عنده ليقيم عليه الحد حتى يكفر عنه ولا يبقى تحت المشيئة في الخطر. وهذا مبني على قوله إن التائب في المشيئة، والصحيح أن التائب توبة نصوحا مغفور له جزما، لكن المؤمن يتهم توبته ولا يلزم بصحتها ولا بقبولها، فلا يزال خائفا من ذنبه وجلا. ثم إن هذا القائل لا يرى أن الحد بمجرده كفارة، وإنما الكفارة التوبة، فكيف لا يقتصر على الكفارة بل يكشف ستر الله عليه ليقام عليه حد ما لا يكفر عنه؟ يعني ما دام الحدود ليست كفارة، لماذا يقدم نفسه إلى الإمام ويكشف ستره وليست كفارة؟ وجمهور العلماء على أن من تاب من ذنبه فالأفضل أن يستر على نفسه ولا يقر به عند أحد، بل يتوب منه فيما بينه وبين الله عز وجل. روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وغيرهم، ونص عليه الشافعي. ومن أصحابه وأصحابنا يعني من الشافعية والحنابلة من قال إن كان غير معروف بين الناس بالفجور فكذلك، وإن كان معلنا بالفجور مشتهرا به فالأولى أن يقر بذنبه عند الإمام ليطهره منه، يعني يطهر منه المجتمع. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاذ: إذا أحدثت ذنبا فأحدث عنده توبة، إن سرا فسر، وإن علانية فعلانية. لكن تخريجه قال: وفي إسناده مقال، وفي إسناده مقال، وهو إنما يدل على إظهار التوبة ولا يلزم منه طلب إقامة الحد. وقد وردت حديث تدل على أن من ستر الله عليه في الدنيا فإن الله يستر عليه في الآخرة، كحديث ابن عمر في النجوى، وقد خرجه البخاري في التفسير. خرج الترمذي وابن ماجه عن علي مرفوعا: من أذنب ذنبا في الدنيا فستره الله عليه فالله أكرم أن يعود في شيء قد عفى عنه. وفي المسند عن عائشة مرفوعا: لا يستر الله على عبد ذنبا في الدنيا إلا ستره عليه في الآخرة. وروي مثله عن علي بن مسعود من قولهما. وقد يحمل ذلك كله على التائب من ذنب جمعا بين هذه النصوص وبين حديث عبادة هذا. وأصح هذه الحديث المذكورة هنا حديث ابن عمر في النجوى، وليس فيه تصريح بأن ذلك عام لكل من ستر عليه ذنبه، والله تعالى أعلم. وقد قيل إن البيعة سميت بيعة لأن صاحبها باع نفسه لله، والتحقيق أن البيع والمبايعة مأخوذان من مد الباع، لأن المتبايعين للسلعة كل منهما يمد باعه للآخر ويعاقده عليها، وكذلك من بايع الإمام ونحوه فإنه يمد باعه إليه ويعاهده ويعاقده على ما بايعه عليه. لكن كون البيع والمبايعة وهما مصدران مأخوذان من الباع، والمصادر أصول يؤخذ منها ويشتق منها ولا تؤخذ. الأمر الثاني أن الباع واوي والبيع يائي، فهذا يعني يضعف أخذ البيع والمبايعة من الباع، إلا أن أرادوا أصل المادة وأصل التركيب لاجتماعها في الاشتقاق الأكبر والأصغر. ها؟ لماذا؟ يعني اختلفت في حرب واحد. نعم. يقول رحمه الله: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع أصحابه عند دخولهم في الإسلام على التزام أحكامه، وكان أحيانا يبايعهم على ذلك بعد إسلامهم تجديدا للعهد وتذكيرا بالمقام عليه. وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى النساء في يوم عيد وتلا عليهن هذه الآية: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا الآية، وقال: أنتن على ذلك؟ فقالت امرأة منهن: نعم. وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيع، قلنا: قد بايعناك يا رسول الله. فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ فقال: أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر كلمة الخفية، ولا تسأل الناس شيئا. وحديث عبادة المذكور هنا في البيعة قد سبق أنه يحتمل أنه كان ليلة العقبة الأولى، فيكون بيعة لهم على الإسلام والتزام أحكامه وشرائعه. وقد ذكر طائفة من العلماء منهم القاضي أبو يعلى في كتاب أحكام القرآن من أصحابنا أن البيعة على الإسلام كانت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، أن البيعة على الإسلام كانت من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، واستدلوا بأن الأمر بالبيعة بالقرآن يخص الرسول بالخطاب بها وحده، كما قال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا. ومن هذا القول، قول طائفة من العلماء ومنهم القاضي أبو يعلى، هذه البيعات التي تؤخذ من قبل بعض الفرق وبعض الأحزاب على أتباعهم، هل لها أصل أو لا أصل لها؟ على هذا القول لا أصل لها، لأن البيعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولما كان الامتحان وجه الخطاب إلى المؤمنين عموما فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن. فدل سيأتي في كلام رحمه الله أن عثمان كان يبايع على الإسلام، فدل على أنه يعم المؤمنين، وكذا قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، وهذا أمر يختص به الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشركه فيه غيره. ولكن قد روي عن عثمان أنه كان يبايع على الإسلام. قال الإمام أحمد: حدثنا مسكين بن بكير قال: حدثنا ثابت بن عجلان عن سليم بن أبي عامر أن وفد الحمراء أتوا عثمان بن عفان، أتوا عثمان بن عفان يبايعونه على الإسلام وعلى من وراءهم، فبايعهم على أن لا يشركوا بالله شيئا، وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان ويدعوا عيد المجوس. فلما قالوا بايعهم، وقد بايع عبد الله بن حنظلة الناس يوم الحرة على الموت، فذكر ذلك لعبد الله بن زيد الأنصاري فقال: لا أبايع على هذا أحدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال مسألة خلافية، لكن على القول بجوازها لا يجوز لأحد أن يبايع على خلاف ما جاء عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. خرجه البخاري في الجهاد، وإنما أنكر البيعة على الموت لا أصل المبايعة. وقال أبو إسحاق الفزاري: قلت للأوزاعي: لو أن إماما أتاه عدو كثير فخاف على من معه فقال لأصحابي: تعالوا نتبايع على ألا نفر، فبايعوا على ذلك. قال: ما أحسن هذا. قلت: فلو أن قوما فعلوا ذلك بينهم دون الإمام. قال: لو فعلوا ذلك بينهم شبه العقد في غير بيعة، يعني تأكد الأمر عليهم فيما بينهم وإن لم يكن بيعة مع الإمام. على كل حال مثل هذه الأمور لا شك أنها لا بد أن تكون مخطومة بختام الشرع، حتى على القول بجوازها لا بد أن تكون موافقة لما جاء عن الله وعن رسوله، يعني إذا بايعوا على ما جاء عن الله وعن رسوله يعني تأكد الأمر بحقهم، والأصل الأمر بها في الشرع. هذا يقول: قول ابن رجب رحمه الله: على رأي من يرى أن النهي عن شيء أمر بضده، ألا يمكن أن يتم توجيهه بأن الأمر بالضد يكون لمن هو بصدد الوقوع في النهي؟ فيقال مثلا لمن يريد أن يقع في الربا أنه مأمور بالبيع، ولا يقال مثلا للنائم ألا يكذب. القول متجه ولا لا؟ مسألة بتقرير قواعد عامة، قاعدة عامة ويتفرع عليها مسائل كثيرة جدا، لكن كونها قاعدة شيء، وكونها كلية شيء، وكونها أغلبية شيء آخر. يقول: ما هي أفضل طبعة للتقريب، وهل تنصح به لمن أراد البدء في حفظ تراجم الرجال؟ على كل حال التقريب طبع طبعات كثيرة جدا، ومن آخرها من أفضلها وإن كانت لا تسلم طبعة أبي الأشبال دار العاصمة، وأيضا طبعة العوامة، يعني اللي يجمع بينهما يصح عنده إن شاء الله، وإن كان التقريب فيه نسخ بخط الحافظ، يعني لو سأل الإنسان على تصوير هذه النسخة وجعلها مرجع عنده وعند الاختلاف النسخ يرجع إليها كان طيب. يقول: هل تنصح بي لمن أراد البدء في حفظ تراجم الرجال؟ على كل حال عنده حافظة تسعفه فلا إشكال في حفظه، ومع ذلك لا يقتصر عليه لأنه ليس بدستور ملزم لا يحاد عنه، بل الحافظ يناقش في بعض النتائج التي توصل إليها. نعم يجعله محور بحث ينطلق منه البحث في مطولات كتب الرجال وما قاله أهل العلم في هذا الراوي ويوازن بين هذه الأقوال ويخرج بنتيجة خاصة ثم يطبقها على نتيجة الحافظ بن حجر إن وافقت بها ونعمه، إما وافقت بحث عن الخلل في نتيجة بن حجر أو في نتيجته. وما وجدت أفضل في حفظ الرجال وأسماء الرجال وأنسابهم وبعض أخبارهم من القراءة في كتب الشروح، هي التي تنفع وهي التي تثبت، لأن الشراح يكررون التراجم في كل مناسبة، وأقل الأحوال يبدأون بها مطولة ثم تتضاءل حتى يثبت الاسم كامل والكنية والنسب وخلاصة ما قيل فيه. اي عبد الله، لكن هل هو من ابو عبد الله؟ ها نريد ابو عبد الله ما نريد عبد الله. يقول كيف يتدرج طالب العلم في علم العلل، وهل يقرا شروح البخاري في وقت متقدم في الطلب ام يؤخرها لانها طويله ويحتاج الى زمن؟ المسألة تحتاج إلى شيء من التوازن، لا يغرق في المتون ويغفل عن الشروح فيحتاج إلى أن يتعامل مع متن من المتون وليست لديه أهلية لكيفية التعامل مع هذا المتن، ولا يعرف طريقة أهل العلم في ذلك، لأن الشروح تربي عنده ملكة يستطيع بواسطتها أن يتعامل مع النصوص، بحيث لو أدام النظر في الشروح ثم وقف على حديث في كتاب غير مشروح ماذا يصنع؟ يقف. إذا كانت لديه الأهلية من خلال النظر الطويل في كتب الشروح لابد أن يلوح له معنى الحديث، لأنه تأهل للنظر في المتون، لأن المتون تصدر من مشكات واحدة، وما قيل هناك يمكن أن يقال هنا. أقل الأحوال أن يكون نفس الشخص يعرف القصد النبوي من هذا المتن، كما عرفه الصحابة الذين خالطوه، ما خالطنا جسده الطاهر عليه الصلاة والسلام ولا سمعنا أقواله مباشرة وإنما بواسطة. فإذا أدمنا النظر في كلام أهل العلم الذين وضحوا لنا ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام وكذلك ما جاء عن الله جل وعلا في كتابه، فإننا لا شك أنه يكون لدينا معرفة ودربة وخبرة وتأهل للنظر في النصوص، ولو في نص لم يشرح ولو نص شرح وذكرت حشدت فيه الأقوال قد يلوح للمتأخر بيان لقول من الأقوال، لا أقول يحدث قول جديد، قد يوجد في تفسير آية ثمانية أقوال مثلا لا يحدث تاسع، لكن هذا القول فيه إجمال ومن قرأه لا يلوح له رجحانه لأن فيه شيء من الإجمال، فيتبين له من خلال معاناته لكتب التفسير ولو في غير هذه الآية، من خلال النظر في كتب التفسير توضيح وبيان لهذا الإجمال، فيلوح رجحانه من أجل هذا التوضيح. لا أقول يحدث قول جديد لم يسبق إليه، وكم ترك الأول للآخر، ربما مبلغ أوعى من سامع، لكن يبقى أن فهم طلاب العلم ينبغي أن يكون تابعا لفهم سلف الأمة وأئمتها. يقول وهل يقرأ شروح البخاري في وقت متقدم في الطلب؟ نعم، يبدأ بها في وقت متقدم ولا يغرق فيها بحيث ينشغل بها عن حفظ المتون، بل يأخذ من هذا نصيب وهذا نصيب، وأما علم العلل فيؤجله إلى أن تكون لديه الأهلية من خلال إدامة النظر وكثرة المحفوظ، لأن علم العلل يحتاج إلى كثرة محفوظ بحيث يمكن أن يصدر بقول شبيه بأقوال الأئمة في تعليل الأحاديث، لأن الأئمة يصدرون عن حفظ الألوف المؤلفة من الأحاديث، لأن الباب لا يتبين خطأه إلا إذا جمع الطرق، فالباب إذا اجتمع الطرق تبين خطأه. وأما شخص ينظر في حديث واحد ويريد أن يتعامل معه على طريقة متأخرين ثم ينظر في الأئمة، ما يستطيع. أن تجدون من وجد في هذا العصر من لديه محفوظ كثير يستطيع أن يشم رائحة العلة في الحديث كما شمها أهل العلم في السابق، لأن المسألة تحتاج إلى حفظ. ثم يأتي من يأتي ممن لا يحفظ ولا الأربعين، ثم يتصدى لتحقيق كتاب في رسالة أو في غيرها، ثم يجرؤ على مثل التصحيح والتضعيف وليس لديها أهلية، هذا لا شك أنها جرأة في مزلق خطير، والله المستعان. هل يدخل الحزن الشديد في العقوبة الدنيوية المسقطة للعذاب في الآخرة؟ الحزن هو الندم، وجاء في الحديث الصحيح أن الندم توبة، الندم توبة، بس ندم صحيح، مهم ندم منقوض في كل وقت. يقول هل يجوز الشهادة بالنار على أكثر الخلق لقوله تعالى لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين؟ ولم بعث النار في الحديث الصحيح من كل 1999، فالكلام بالإجمال لا يعني الكلام في الأعيان، فإذا حكم على أغلب الناس أنهم من أهل النار هذا تدل عليه الأحاديث الكثيرة والنصوص، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ولأملأن جهنم وبعث النار معروف، تدل على أن أهل النار أكثر من أهل الجنة. والنار يعني على كثرة داخليها ومن حكم عليه بالخلود فيها لا تزال يلقى فيها ويتقول قطن قطن حتى يضع فيها رب العزة رجله وفي رواية قدمه فتقول قطني قطني، تقول هل من مزيد، تقول هل من مزيد. وأما بالنسبة للجنة، النار ما يخلق لها خلق جديد مثل الجنة، الجنة يخلق لها خلق وتملأ منهم لأنها دار مثوبة وتلك دار عقوبة، العقوبة لا يعاقب إلا من أساء، والمثوبة الله جل وعلا يثيب من شاء بما شاء. يقول عندي كتب أوقفتها على طلاب العلم في الخارج ترسل إليهم بعد وفاتي، فهل لي أن أغيرها أن أعيرها لأحد وقد اشترطت انتفاعي بها؟ إذا غلب على ظنك أن المستعير يردها سالمة، فقصدك من الوقف الانتفاع، والجهة ما بعد نفذت، ما تنفذ إلا بعد وفاته. على كل حال إذا ضمن أنها لا تتلف أو لا تجحد أو لا اعتدى عليها لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. من تاب وأقيم عليه الحد، ومن أقيم عليه الحد من غير توبة. فيه لقد تاب توبة لو تابها صاحب مكس. مقصود مجموعة تابع ثم جاء يقام عليه مجموعة ولا فقط؟ لا شك أنها منزلها أعلى، منزلها أعلى. نعم. ها؟ أيوة. أيه. نعم، قالوا في اشتقاق لفظ الجلالة الله أنه مأخوذ من الألوهة أو الألوهية، وقالوا أنه من لازم الاشتقاق تأخر الفرع عن الأصل، والله جل وعلا متقدم عن الألوهية التي هي العبودية بلا شك، لكن قال أجابوا عن ذلك بأن المراد بمثل هذا الاشتقاق جريانه على القواعد العربية في هذا الباب، ولا يقصد بذلك حقيقة الاشتقاق وأن هناك فرع وهناك أصل، لو كانوا جاري على القواعد لا يعني أن الله فرع والألوهية أصل، هذا ما قالوا في مثل هذا، ويمكن أن يطرد في غيره.